والآن مع الشريط الثالث. ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: وحدثني مالك عن يحيى قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد كل مسلم إلى أعظم حدث في العالم، حدث تاريخي في الإسلام يشعرنا به صلى الله عليه وسلم، ولكأنه يجدد لنا تاريخنا منذ أن أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسانية كلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أيها الأخ الكريم مما يحتم على كل مسلم أن يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن ساقه مالك رحمه الله في باب سكن المدينة أو الخروج عنها، فإنما يذكرنا جميعا ويشير بمدلوله ومفهومه وبعض منطوقه إلى ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء، وذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه: أمرت بقرية. من الآمر؟ وأي القرى؟ ولماذا؟ لا شك أن الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الله، لأن رسول الله ليس هناك فوقه من يلقي عليه الأوامر، وهذا الأمر من الله. متى كان؟ إنما كان في أول دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما دعا الناس إلى عبادة الله تعالى وحده، وقابل الشرك والمشركين بشخصه، ودعا الناس إلى قول لا إله إلا الله. وتعجب العرب: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وهكذا كان التحدي من المشركين أمام دعوة التوحيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تعنت المشركون وقاموا بكل ما في إمكانياتهم من عداء لرسول الله وللمسلمين. بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته سرا، ثم بعد أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أعلنت الدعوة بمقتضاها وقال لرسول الله: على ما نصليها هنا، والله لنذهبن إلى البيت ونجهرن بها. وخرجوا جهارا وصلوا عند الكعبة، ومن هناك لقي أفراد المسلمين العنة والشدة من ذويهم ومن أهليهم ومن أهل مكة جميعا. واشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن المشركين ليأتون بسل الجزور مذبوحا ويلقونه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة. نعم، اشتد الأمر على المسلمين. وفي بادئ الأمر أذن صلى الله عليه وسلم لضعافة المسلمين، أي الذين لا يستطيعون الصبر على إيذاء قريش بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم: إن بالحبشة ملكا عادلا لا يهضم أحد بجواره. فخرج بعض المسلمين وذهبوا إلى الحبشة ومكثوا هناك أياما، ثم إن قريشا تابعتهم فأرسلت عمرو بن العاص ومعه نفر بهدايا للنجاشي، وقالوا له: إن نفرا منا فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك وجاءوا إلى بلادك هنا ليفسدوا فيها، وقد أرسلنا أهلنا بهدايا إليك لتردهم عليهم. فيقول الملك العادل: لا والله، حتى أحضرهم وأسمع منهم. وفعلا حينما جاءه جعفر وقال لقومه، وقال جعفر: والله ما اشتد علينا أمر بالحبشة إلا ذلك اليوم، لا ندري ماذا يريد النجاشي منا. فلما دخل عليه جعفر وبجوار النجاشي عمرو بن العاص وهو صديقه من قديم، قال: انظر أيها الملك، لن يسجدوا إليك كما نفعل. وفعلا دخل جعفر عالي الرأس لم يسجد لغير الله، فلما مثل بين يدي الملك قال: لما لم تسجد كما يسجد العرب؟ قال: أيها الملك، ما كنت لأسجد لغير الله وحده. قال: وماذا؟ قال: كنا في جاهلية جهلا، وذكر له: يأكل قوينا ضعيفنا، ولا نفي بعهد بيننا، وإلى آخره. فبعث الله منا رجلا نعرف نسبه وحسبا، فدعا إلى عبادة الله وحده، وأمرنا بالصدق وبصلة الأرحام وبالوفاء بالعهود وبالصلاة إلى آخر ما ذكر. ثم قال، قال له عمرو، قال للملك: سله ماذا يقولون في عيسى ابن مريم. فقرأ عليه جعفر سورة طه، وعرف الملك ما يقول القرآن في عيسى وفي مريم عليهما السلام، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. فما كان من الملك إلا أن أخذ قشة من الأرض ورفعها وقال: والله ما زاد صاحبكم في عيسى وأمه على ما في التوراة والإنجيل ولا مثل هذه، اذهبوا فأنتم في بلاد أحرار لا يصيبكم أحد بسوء. ردوا على العرب هداياهم. وهكذا بقي المسلمون الذين هاجروا الى الحبشة في جوار وظل عدل هذا الملك. وقد اعلن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان مات النجاشي وصلى عليه مع اصحابه في يوم وفاته، توفي بالحبشة ويعلن عنه هنا رسول الله. ولا برقية ولا تلكسة ولا تلفون ولا شيء، انها المعجزة يطلعه الله على هذا الغيب عن الناس. ثم بعد ذلك رجع اهل الحبشة لقصة وقعت في مكة تسمى قضية الغرانير. ثم بعد هذا توفي عمه الذي كان يأويه ويحميه من قريش، وتوفيت خديجة رضي الله تعالى عنها التي كانت تؤازره وتأويه وتحميه وتعينه بمالها وجاهها، وذلك في عام 9 من الهجرة. وقد علم المسلمون، علم صلى الله عليه وسلم بأمر ثقيف، فذهب إلى هناك ورجع. وما كان من امر ثقيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج يعرض نفسه على وفود القبائل التي تفد لحج بيت الله الحرام، وكان ابو جهل يتبعه ويكذب ما يقوله لتلك القبائل، فيقول الناس ان عم الرجل اعرف بامره. وهكذا كانت حرب باردة بل ساخنة، ولكنها حرب دعايات. يقول صلى الله عليه وسلم انه عبد الله ورسوله ويقرأ كتاب الله، وابو جهل يقول لا دعوكم عنه انه مجنون انه ساحر. وهكذا نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين كل إيذاء. ثم أذن الله صلى الله عليه وسلم لرسوله وللمسلمين بالهجرة، وجاء وفد من المدينة، وفد الأنصار، وعلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقيهم عند العقبة في جنح الظلام. ثم علموا بأمره، ولما عرض نفسه عليهم قال بعضهم لبعض لعل هذا هو النبي الذي تحدثكم به يهود. كان اليهود بينهم وبين الأوس والخزرج قتال بالمدينة، وتقول اليهود للعرب للأوس والخزرج معا سيبعث نبي آخر زمن ويأتي مهاجرا إلينا هنا بالمدينة ونقاتلكم معه عن آخركم. فلما سمع الأنصار وهم في الحج بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لعل هذا النبي الذي تهددكم اليهود به لا تسبقكم يهود عليه. وبايعوا في بادئ الامر بيعة العقبة الاولى عددا قليلا، وكتموا الامر ورجعوا الى المدينة وافشوا امرهم سرا. وجاء في السنة الثانية عدد اكثر وصل الى 70، وبايعوا رسول الله ايضا عند العقبة البيعة الثانية. وكان من امر تلك البيعة ان يخرج اليهم صلى الله عليه وسلم، فاذا جاء آووه ونصروه. وهكذا تمت بيعة العقبة على الهجرة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبادر بالخروج اليهم، وبدأ المسلمون فرادا يأتون الى المدينة مهاجرين بدينهم لا خوفا من قريش، ولكن ليأوون الى موطن جديد. وقال صلى الله عليه وسلم يبين الوجهة امرت بقرية، اي امرت بالهجرة الى قرية. وجاء في بعض الاخبار كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية أريت دار هجرتي، أريتها أي مناما أو وحيا، أرض سبخة ذات نخيل، وفي وهلي أي في ظني ورأيي أنها هجر أو يثرب. وهجر قرية في البحرين تسمى الأحساء اليوم، ويثرب أي هذه المدينة المنورة كان اسمها في السابق يثرب. قال أريد دار هجرتي ذات أرض سبخة ذات نخيل، ومن رأى الأحساء اليوم ورأى تربتها ونخيلها يرى المقارنة والمقاربة والمشاكلة بين البلدين حقا، حتى في أهلها، كما جاء في أمر وفد عبد القيس كان صلى الله عليه وسلم بالمدينة عام 9 من الهجرة، قال يطلع عليكم وفد منها هنا، وبين صلى الله عليه وسلم وجهتهم، اشبه الناس بكم ابشارا واحلاما، يعني يشبهونكم في الاجسام وفي الخلقة والشكل. وفعلا جاء وفد عبد القيس وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم امرت بقرية، اي بالهجرة الى قرية. ولما عزم على الهجرة وتوافد الناس امامه الى المدينة، طلب المهاجر الانصار من رسول الله ان يبعث مع اليهم معلما يعلمهم الاسلام، فبعث اليهم مصعب بن عمير، وكان اشب فتى في مكة، نشأة العز، كان وحيد ابويه، وكانت امه ذات مال، فنشأ في هذا العز والرغد. ثم جاء الى المدينة وفارق ابويه ولم يعطياه شيئا من المال. يقول بعض اصحاب رسول الله كنا والله اذا مر مصعب خفضنا رؤوسنا لما نرى عليه من ثياب خشنة ومن ثياب لا تليق بما كنا نعلم من حاله، وليس عندنا ما نكسوه ما كانت تكسوه امه. هذا الداعي الى الله ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الى المدينة واخذ يعلم الناس الاسلام، وكان يتبع الناس على مياههم، ورسم للدعاة الى الله الطريق الامثل للدعوة الى الدين. كيف كان يفعل؟ خرج مع بعض اصحابه وجاء الى ماء لبني عبد الاشهل، وهناك سعد بن معاذ وابن عمه وابن خالته، ثم دعا الناس، فسمع سعد وهو على دين قومه وهو امير جماعته، فارسل رجلا ابن خالته اليهما، قال اذهب الى هذين الرجلين اللذين اتيا الى عقر دارنا يفسدان علينا النساء والغلمان. فجاءه الآتي وبيده حربته وهو يتكلم عليهم بشدة، ارحلا عنا. فقال له مصعب وفي اسلوب الداعي الى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال او غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال تجلس فتسمع، ان وجدت شيئا اعجبك قبلت، والا كففناه عنك وانت في ساعة. قال انصفت والله، وهكذا المعدن الخير انصف، يحكم لخصمه بالانصاف لانه وجد انصافا فعلا. فركز الحرب وجلس وقرأ عليه من كتاب الله، فقال ما احسن هذا، ماذا يفعل من يريد ان يدخل في دينكم؟ قال يغتسل وينطق بشهادة الحق لا اله الا الله محمد رسول الله، ويلتزم بالصلاة والسلام. فقام وفعل ونطق بالشهادتين ورجع الى سعد وجماعته، فقال سعد: والله لقد رجع اليكم هذا بوجه غير الوجه الذي ذهب به عنكم. ظهرت اشراقة الاسلام في وجهه، رأى النور في وجهي بعد ان نطق بالشهادتين. ونحن ايها الاخوة والله نشاهد ذلك اليوم وفي المحكمة، ويأتي اشخاص من المتعاقدين في هذه البلاد يعلنون اسلامهم ويرغبون في الاسلام، يدخلون علينا في المكتب، نراهم بوجوه، وبعد ان يعلنوا اسلامهم ويشهر ذلك ويسجل عليهم ويقرؤون شيئا من كتاب الله الفاتحة وقصار السور ويتم وتشهد اللجنة باسلامهم، والله نرى وجوها غير الوجوه التي رأيناها من قبل. وهكذا ايها الاخوة نور الايمان ونور الاسلام. ابعد من هذا، والحديث بالحديث يذكر، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ان اراد ابوه عبد الله ان يذبح، لم اراد جده ان يذبح اباه عبد المطلب عاشر عشرة من اولاده وفاء بنذر في الجاهلية، وجرى الفداء وفودي ابوه اي عبد الله بمئة ناقة من الابل. قبلها بيوم يمشي عبد الله مع ابيه او في فدائه بذلك، تعترضه امرأة وتقول له: يا عبد الله، هل لك ان تذهب معي الى بيتي ساعة ولك مني 100 من الابل مثل الذي فوديت بها؟ واي ساعة يذهب معها الى بيتها لأي شيء؟ معلوم ذلك الغرض. فقال: نعم اتيك، ولكنني الان مع ابي اذهب معه حتى يصل الى البيت واتيك على بيت. فذهب به ابوه اي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جده ابو عبد الله لم يذهب بابنه الى البيت، ذهب به الى بني زهرة وخطب آمنة بنت وهب وزوجها على عبد الله ودخل عليها في ليلته تلك. ومن الغد لقيت تلك المرأة عبد الله وكان وحده، فتعرض لها هو فأعرضت عنه هي، فقال: يا هذه بالأمس تعرضين لي والآن تعرضين عني، ولماذا؟ قالت: لا حاجة لي فيك الآن. قال: ولماذا؟ قالت: بالأمس رأيت نورا بين عينيك طمعت أن أظفر به، ولكن ظفرت به بنت وهب. امرأة مشركة تقول: رأيت نورا بين عينيك، أي نور في عيني عبد الله بن المطلب؟ انه نور النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل من صلب عبد الله الى آمنة بنت وهب. ولهذا لما ادى عبد الله امانة واودعها في قرار مكين في وداعة المولى سبحانه، فارق الدنيا وذهب عنها. نور الايمان يظهر في وجه العبد، والعبد له والمؤمن له نور، وفي بصيرته ايضا نور، الا وهي البصيرة والفراسة. ايها الاخوة، ان الحديث في هذا لا يطول. لقد ذهب هذا الرجل الى سعد وحدثه بما سمع، فقام سعد بنفسه متحمسا وجاء الى مصعب وتكلم وعنت عليه الكلام، فما كان من مصعب الا ان صبر وتسع صدره وحلم عليه وقال له ما قال لصاحبه من قبل، فجلس ركز الحربة وجلس واستمع، ثم كان ما كان منه ما كان من صاحبه ونفق بالشهادتين ورجع الى قومه وبصفته سيد الحي وقف قائلا: والله كلامكم نساؤكم ورجالكم علي حرام حتى تؤمنوا جميعا. وآمن هذا الحي بكامله. هكذا كانت المدينة ارسل اليها مصر. ولذا يقولون المدينة فتحت بالقرآن، اي ان القرآن سبق الى سبقها وتقدم امام رسول الله. وما وفد رسول الله الى المدينة وهاجر اليها الا وفي بيوتها قرآن يتلى. وهكذا قال: امرت بقرية، والقرية مجموعة البيوت المتقرية اي المستقرة، بخلاف البادية المتبدية المتنقلة. وكل بيوت اجتمعت واستقرت في مكانها لا تتنقل صيفا وشتاء يقال لها القرية. وقد يقال للصغرى كفر، وقد يقال لغيرها عزبة، وقد يقال المدينة اذا اجتمعت فيها من المؤهلات ومن الخدمات ومن لوازم الحياة اكثر مما يجتمع في القرية. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم ويبين لنا بان مسمى القرية اعم من مسمى جميع اسماء البلدان. امرت بقرية تأكل، وهذا التعبير المجازي من ابلغ التشبيه ومن ابلغ الاستعارات، لان الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المدينة في قوتها وفي اصالتها وفي انبعاث الاسلام منها وفي دخول القرى تبعا لها قوة وقهرا، بكأنها في مثابة اعظم حيوان قوي يفترس ما دونه وينضم اليه غيره. فها هي المدينة تتقوى ويأتيها الاسلام ويعتز بها، ثم ها هي ينتقل ابناؤها وترسل الجيوش منها الى مكة ام القرى، فاذا بمكة تصبح من خير حسنات المدينة وتصبح مكة دار اسلام. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: فما من قرية وصلها الاسلام فواعية كما وراء البحار كاندونيسيا وشرق اسيا، كل ذلك جاءها الاسلام طواعية، فانها من مأكول المدينة، اي انها اضافتها اليها واطعمتها الايمان، واصبحت بعد الوثنية والشرك وعبادة غير الله ضمن المدينة في ديانتها وعبادتها. او كان ذلك حربا او بسيف او بغير ذلك، فجميع قرى العالم ما من قرية شرقا او غربا الا وللمدينة عليها منة بانها ادخلتها في الاسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقولون هذه اللفتة الكريمة، اي الناس يقولون عنها يثرب وهي طيبة، هذا من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة طيبة، ويقال طابة ويقال المدينة الى غير ذلك. وقد جمع بعض العلماء للمدينة اسماء ما تصل الى المئة او تزيد عليها، لكن يهمنا ما سماها به رسول الله، ونعمة تلك التسمية طيبة وطابة. يقولون يثرب، يقول بعض علماء تاريخ البلدان إن كلمة يثرب هذه لبعض من نسب إليه اكتشاف أرض المدينة، وقالوا جاء ملك أو تابع تبع من التبابعة من اليمن وفي طريقه إلى أفريقيا، وكان معه أهله وله وزير يسمى يثرب، وكان الوزير مع الملك، فقال له الملك اذهب وارتد لنا مكانا نترك فيه الاهل نخفف عنا ونمضي الى حاجتنا ثم نرجع اليهم، واطلب مكانا لائقا طيبا يصلح له. وفي طريقه يبحث فوجد المدينة واستطابها واستحسنها، فأنزل أهل الملك فيها، وجاء الملك ورضي بهذا المكان، فسمي المكان بيثرب. وقد يطلق العام ويراد به الخاص، كلمة تثرب تنفي الناس، الناس تعموا جميع افراد بني ادم، من ناس ينوس اذا تحرك وكان له صوت، ولكن هذا العام ليس يراد على عمومه بل يراد به الخصوص. وعند اصول الفقه عام مخصوص ان يدخله الخصوص، وعام يراد به الخصوص لاول وهله، لاول وهله في قوله سبحانه والعصر ان الانسان، عام في جنس انسان لفي خسر، ثم استثني من هذا العام الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، فهنا عام في الانسان، ولكن خصص منه الذين امنوا وعملوا الصالحات، هذا عام دخله التخصيص. اما العام الذي اريد به الخصوص لاول وهلة في استعماله فقوله سبحانه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، قائل ان الناس جمعوا لكم هو فرد واحد نعيم بن مسعود، فاطلق عليه الناس، وما السر في ذلك؟ لان عمله في الجيش وفي تلك الغزوة كان اعظم من عمل اناس متعددين، لانه سعى بين قريش وغطفان وبين الاحابيش يوم الاحزاب وفرق بينهم، وانتهى الامر بغير قتال، ورد الله ليش الذين كفوا لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين ايش القتال. وايضا قوله سبحانه ام يحسدون الناس على ايش ما اتاهم الله، من الناس؟ المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا ايضا يطلق العام ويراد به فرد فقط؟ لان هذا الفرد يعادل الناس جميعا، كما في قوله سبحانه عن ابراهيم عليه السلام ان ابراهيم كان ايش امة، وهو فرد واحد. امرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي طيبة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. لاي شيء تقدم هناك من صبر على لأوائه وشدتها كنت له شفيع شهيدا او شفيعا يوم القيامة، ومن لم يصبر على اللأواء والشدة فلا يصلح ان يقيم فيها، لانها العاصمة ومنها المنطلق، فيجب ان يكون سكناها من نوعية خاصة تصلح ان تكون امة بذاتها، ويصلح الفرد منهم ان يكون امة يقود امما اخرى. اما اذا كانوا من اجماع الناس لا يصبرون على لأواء ولا على شدة فهل يصلحون لقيادة الامم؟ لا والله. اذا كان في بادئ الامر هذا الأمر في المدينة تنقية ونوعية وحسن اختيار لمن يصلح أن يكون في هذه العاصمة، لأن منها انطلقت الجيوش ومنها انطلق العلماء وعنها انطلق العلم إلى مشارق الأرض ومغاربها. هكذا طريقة مالك رحمه الله كما أسلفنا، يشرح كتابه بكتابه. أولا قال تنفي الخبث، كالكير ينفي خبث الحديد، وقال إنها تنفي الناس ويخرجون عنها، ولكن أي نوع من الخروج عنها؟ كل بلدة في العالم لا بد من داخل وخارج، لا بد من ساكن ومسافر، والمدينة قد هاجر إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله قد خرجوا منها، ولكن هل عموم خروج الناس من المدينة يكون نفيا لهم؟ لا. فيأتي مالك ويبين تخصيص العموم من عموم تنفي الناس، أي من خرج منها رغبة عنها، لأن الصحابة خرجوا مهاجرين مقاتلين في سبيل الله، خرجوا لإعلاء كلمة الله، ومنهم من استشهد في أفريقيا وآسيا وأوروبا وغير ذلك. فهل هؤلاء خيار الناس المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله نقول عنهم إن المدينة تنفيهم كما ينفي الكير خبث الحديد؟ لا والله. ولكن من خرج منها رغبة عنها. يبين لنا شيئا من هذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، كما يقال الخليفة الخامس الراشد، الذي أيده الله للإسلام والمسلمين بعدما كان في زمن بني أمية وجاء إلى الخلافة، وقصته معروفة عندكم جميعا. المتوفى عام 101 أو 105 من الهجرة، أعاد كل المظالم إلى أهلها، وانبسط العالم في ظل الإسلام، وعاش المسلمون في أحسن حياة رقد في معيشتهم، حتى إنه في عهد سنة فقط لا يرسل العمال إلى أفريقيا لجمع الزكاة، فيجمعون ويعطون الفقراء ما يغنيهم ويتوفر مال في الزكاة، فيكتب العمال إليه ماذا نفعل في الباقي، فيقول انظروا هل من مدين فسددوا دينا، يكتبون إليه لم يبقى مدين أبدا سددنا الديون كلها، انظروا غريبا يرد يأخذ ما يرده إلى بلده، قالوا أعطينا كل المسافرين ما بقيه أحد أبدا، أخيرا يقول انظروا هل من أعزب فزوجوه، بأي شيء؟ بالزائد من مال الزكاة. لأي شيء؟ لأن الله أكرمهم بالعدل الذي ساد وبرفع الظلم عن العباد، أن أوسع عليهم في أرزاقهم وطابت نفوسهم فأدوا حق الله طيبة به نفوسهم. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان أميرا في المدينة، ولما توفي عمه كان قد أوصى لعمر مع أخيه سليمان موجود ولسليمان من بعده، أوصى لعمر بن عبد العزيز بالخلافة، فاستدعي من المدينة أميرا ليتولى الخلافة، وكانت خلافة بني أمية في الشام، فخرج هو وصاحبه معه ولما خرج من المدينة التفت ونظر إليها وقال يخاطب صاحبه: عسى ألا نكون ممن نفتهم المدينة. قال: لا يا أمير المؤمنين، لقد خرج أصحاب رسول الله جهادا في سبيل الله، وأنت تخرج لعصمة أمر المسلمين وصلاح شأنهم، فلست من هذا الصنف. وهكذا من خرج من المدينة رغبة عنها، ورغب في اللغة تتعدى بعن وتتعدى بفي. ومن بلاغة القرآن الكريم المعجزة أن يأتي اللفظ المادة في الفعل صالحة للمعنى وضده، رغب في الشيء ورغب عن الشيء، كما جاء في أمر اليتامى: وترغبون عن إيش؟ تنكحوهن، ترغبون أن تنكحوا، ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن. فيأتي المعنى مستوي الطرفين، لأن اليتيمة كانت في حجر وليها إما ذات مال أو ذات جمال، فيرغب الولي في نكاحها إن كانت جميلة، ويرغب عن نكاحها إن كانت دميمة، ولكن يعضلها ويمتنع من تزويجها من أجل مالها الذي تحت يده. إذن ترغبون صالحة إلى أن تستعمل في المعنى وضده، وهذا من إعجاز كتاب الله. فهنا من خرج من المدينة رغبة عنها، يعني زاهدا فيها، والذي يأتي توصلت إليه فعل الرغبة ما بعد الحرف الذي يتعدى به، وترغبون في المدينة، يبقى المرغوب فيه ما بعد فيه، وترغبون عن المدينة، يبقى المرغوب عنه ما بعد عن، والرغبة بمعنى المحبة. إذن من خرج من المدينة رغبة عنها أي زاهدا فيها، أبدلها الله خيرا منه، يذهب ويخلي المكان ويأتي الله للمدينة بمن هو خير منه. ولهذا قلنا إن الحديث إنما يبين النوعية التي تستقر في المدينة، فإذا خرج إنسان راغبا عنها تقول مع السلام، ويأتي الله بمن هو خير منه ويكون خيرا له وللمدينة لحسن النوعية فيها. نسأل الله حسن الأدب في هذا الجوار، وأن يؤيد إليها الأخيار دائما. والله يا أخوان هذا الحديث طويل، ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله نظائر. سيفتح اليمن، يقولون السين للتسويف، ولكن القريب يقول سا وسوف، سوف يفتح اليمن، سيفتح اليمن، أيهما أقرب؟ سا ولا سوف؟ سا، يعني سيفتح قريب. وفعلا فتح اليمن، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه معاذ وعلي، وكان الإسلام في اليمن في حياة رسول الله. سيفتح ايش؟ الشام، لسه ما فجاء الشام ولا ايش ولا غيره. سيفتح العراق، يعني وراء الشام، والناس لسه محاصرون في غزوة الأحزاب. وهكذا يصدق ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حماد عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض ثوار المسجد أو على المنبر فقالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال للعوافي الطير والسباع. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، قدم لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى أولا الدعاء للمدينة ولأهل المدينة، ثم جاء بسكن المدينة والخروج منها، وبين لنا في أول الأمر أو في أول باب السكن بأن المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، ثم بين لنا أن الذين تنفيهم المدينة هم الذين يخرجون عنها منها رغبة عنها، وأن الله سبحانه يبدلها خيرا منه. ثم جاء مالك رحمه الله بهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ستفتح اليمن، ثم قال ستفتح الشام، ثم قال ستفتح العراق. يقول بعض علماء اللغة سمي اليمن يمنا لأنه على يمين الكعبة، والواقع أن الكعبة ليس لها يمين ولا شمال، لأن اليمين والشمال أمر نسبي، ولكن التحقيق فعلا اليمن على يمين الخارج من باب الكعبة، والشام على الشمال من الخارج من باب الكعبة. إذا تعريف الفقهاء اليمن والشام بالنسبة إلى الكعبة راجع إلى باب الكعبة لا إلى عمومها، فكذا يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه عند الشدائد والعفو عند المقدرة، وقد استجاب الله دعوة رسوله فأتوه طائعين في عام 9 بعد الهجرة، وجاء وفد ثقيف إلى المدينة وما خرجوا منها حتى أعلنوا إسلامهم. حينما أراد أن يدخل مكة ماذا يفعل وهم منعوه؟ وترك نصرة ملك الجبال، أرسل صلى الله عليه وسلم لمن يدخل في جواره مكة المكرمة، ترى لمن يرسل؟ كان هناك عمه حمزة أعلن إسلام، كان هناك عمر بن الخطاب، كان علي بن أبي طالب، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان من كبار أصحاب رسول الله من بني عدي وبني عبد مناف وبني هاشم، كلهم هناك مسلمون من جميع الأفخاد والقبائل، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرسل ولا لواحد من المسلمين، وأرسل إلى رجال من المشركين على دين قومهم، ودخل في جوار المطعم بن جبير، ولما دخل وكان المطعم 4 أولاد، قام كل واحد عند ركن البيت في سلاحه، وطاف أبوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن جواره لرسول الله. جاء أبو سفيان وقال لهذا المجير: أمجير أم تابع؟ يعني أسلمت واتبعت محمد أم أنت لازلت على دينك ومجير فقط؟ قال: بل أنا مجير. فقال أبو سفيان وهو صاحب لواء الحرب لقريش: أجرنا من أجرت، وانتهت القضية. لماذا لم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل من كبار المسلمين في مكة؟ لقد ادرك صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس من بعده ماذا لو ان كان هذا المجير تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، اكان ابو سفيان يسكت؟ ما كان ساكتا، لكن لما كان مجيرا وباقيا على دين قومه تلاحموا وتعاطفوا معه في هذا الجوار، ولم تقع فتنة داخلية تأكل الأخضر واليابس، لأن عدد المسلمين آنذاك لا يمكن أن يقاوم عدد المشركين الموجودين في ذلك الوقت. فيرضى صلى الله عليه وسلم أن يدخل في جوار رجل مشرك ليجنب مكة حربا داخلية تأتي على المسلمين جميعا. وهكذا أيها الإخوة، لقد تعلم الدعاة من هذا الدرس، الدعاة الذين يستنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا مرارا بأن الداعي الشيخ حسن البنا أراد أن يقيم مركزا في قرية، ولكن حاكم القرية لم يرضى عن هذا المركز، لأن الذين قاموا بالدعوة في تلك القرية لم يحسنوا الدعوة ولا سياسة الدعوة. الدعوة لها علم ولكن تحتاج إلى سياسة. لم يؤذنوا حاكم القرية ولم يضموه إليهم، فكان حزباني، حزب حاكم القرية وحزب الإخوان المسلمين، ودعوا حسن البنا ليفتتح هذا المركز. فركب رجل فطن إلى القاهرة وقبل محطات، واستقبل حسن البنا في القطار وأخبره قبل أن يصل القرية بأن حاكم القرية قد جمع جماعة ليفسد هذا الجمع وليهدموا هذا المركز. ماذا يفعل حسن البنا؟ يرجع الى حيث اتى؟ لا. قال علم بك احد؟ قال لا. وصل القطار الى محطة القرية واخوانه واصحابه متجمهرون مستقبلون لامام دعوتهم، ولكن كما يقال على الرصيف. فاخذ حسن البنا الرجل الذي اخبر ونزل من الجهة الاخرى بدون رصيف، وخرج بطريق غير الطريق العادي. قال الى اين والناس هنا؟ قال دعهم يجتمعون بعدين يرجعون. قال على فين؟ قال على بيت حاكم القرية. ويذهب حسن البنا، فما يفاجأ حاكم القرية الا بحسن البنا عنده ومعه رجل واحد. وهذه شيمة العرب. وجد حاكم القرية ان عدوه ضيفا في بيته، فقام بحق الضيافة. وعلم، ذهب القطار وبلغ الخبر للمتجمهرين على الرصيف، فرجعوا الى اين؟ الى بيت العمدة حاكم القرية، يخافون على حسن البنا. فاذا به في ضيافة وكرامة، وتتسع الضيافة لكل المجتمعين. وبعد ان تمت الضيافة تكلم حسن البنا مع حاكم القرية: لقد جئنا اليوم لافتتاح مركز عندك، ولا يتم حفل الافتتاح الا على شرفك انت بصفتك حاكم هذه البلدة، فلا بد ان تترأس هذا الحفل ويفتتح المركز باسمك. كيف تكون السياسة؟ ذهب العمدة مع حسن البنا والجمع الذي كان اعده بعصيهم وقتالهم اصبح حارسا لهذا الحفل محافظا عليه، وما خرج حتى نصب العمدة رئيسا لهذا المركز. فاصبح في حماية من؟ كانوا يخافون على المركز من من؟ من حاكم القرية. اصبح المركز في حماية من؟ تلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسة الدعوة. إذن الفتنة الأهلية يجب أن نتجنبها، فما بالك إذا كانت فتنة في الدين وعلى أتفه الأسباب. لا بد للعالم الإسلامي أن يستقي سياسة حياته الداخلية أو حتى الخارجية كلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعامل الناس ويتعامل معهم. هذه حالة الأمة أو مولاة ابن عمر حينما اشتد عليها الزمن أو اشتد عليها الحال بسبب الفتنة. إذن الفتن تعقب الشدة، ويعلم العالم جميعا أن كل حرب في العالم لا بد أن تعقب أزمة اقتصادية أيا كان نوعها وفي أي بلد تكون، لأن الحرب تحتاج إلى إمداد، إمداد سلاح، إمداد غذاء، إمداد كساء، إمداد حتى الماء، إمداد لكل ما يحتاجه الجيش. وهذا من الذي يدفع ذلك الثمن؟ الشعب، المواطن. تستنزف الحرب كل مخزونات الدولة، فتصبح بعد ذلك الحياة قاسية شديدة. وها هي تشتكي الأمة، تشتكي المولاة الشدة عقب الفتنة. وهكذا في كل العالم، في غربه وشرقيه، في أوروبا وآسيا وأمريكا والعالم كله، إذا قامت حرب لا بد من أزمة اقتصادية. والذين عاصروا الحرب العالمية الأخيرة يعلمون ويشاهدون ذلك في بلادهم. قال لها ابن عمر رضي الله تعالى عنه: اجلسي لكاع. وبين لها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على الصبر. وهكذا اشرنا الى مهمة الصبر في الحياة، وهكذا يلزم كل مسلم بعد كل شدة ان يواجه نتائج الشدائد بالصبر. يأتي بعد هذا مالك رحمه الله في حديث الأعرابي. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي من يسكن البوادي، تقول الحاضرة والبادية، الأعراب والحضر. فالحضر سكان الحواضر وهي المدن والقرى المستقرة، والأعراب الذين يرحلون ويتنقلون تبعا لنزول الغيث، يرعون الكلاء بحلالهم. جاء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مالك: وكان الأعرابي قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. البيعة هو أن يأتي الفرد لولي الأمر ويقول: بايعتك، أي بعت واشتريت ذمتي مع ذمتك. على ماذا؟ هنا قال على الإسلام. وكان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ربما في بعض المواقف يبايعون على الموت أو يبايعون على ألا يفروا، كما جاء ذلك في بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وبين سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فكانت البيعة في بادئ الإسلام. يأتي الأعرابي أو الحضري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه في بادئ الأمر على الإسلام، بأنه خرج عن الكفر ودخل في الإسلام والتزم بتعاليمه. وكذلك النسوة، كما يسمون بيعة النسوة، المهاجرات يبايع لك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزين إلى آخر الآية، أي بيعة النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. إذا كانت البيعة في بادئ الأمر ولا زالت حتى اليوم في نظام الإسلام، إذا توفي ملك وتولى ملك آخر فإن لهذا الملك المبايعة أو البيعة في أعناق الأمة بالوفاء له وبالنصح له، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذا قال العز بن عبد السلام كما يقولون سلطان العلماء: لولي الأمر على الأمة واجب الطاعة في أربعة أمور لا يخالفون أبدا، في نوع المكيال والميزان الذي يأمر التعامل بهما، وفي نوع النقد الذي يضربه لهم، وكذلك في إعلان الحرب على العدو وفي قبول الهدنة. ثم جاء القرآن الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم يأنع وأطيعوا الله وإيش؟ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جعل سبحانه طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، لأنه ذكر فعل وأطيعوا مع الله سبحانه ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فعل الطاعة مع أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمر تابعة وجزء من طاعة الله ورسوله، لأنهم إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم. وهكذا تكون البيعة ملزمة. وكان ايضا في اول الاسلام الهجرة، كان الاعراب اذا اسلم الواحد منهم لا يتم اسلامه الا بهجرته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من طبيعة الدعوة وتكوين الامة، لان المسلمين في المدينة كانوا قلة، فاذا اسلم المسلم وهاجر الى المدينة وتجمع من عدد المسلمين امة، هناك تحرك المسلمون وهناك تحرك الاسلام. ولهذا بتلك الهجرة فتحت مكة، لانهم هاجروا الى المدينة واجتمعوا بالمدينة، وبعد 8 سنوات فقط في السنة 8 خرج صلى الله عليه وسلم، بعد ان خرج من مكة مختفيا في الغار يسير ليلا ويأوي نهارا، فاذا به بعد 8 سنوات فقط، بل بعد 6 سنوات يذهب اليهم في عقر دارهم في صلح الحديبية ويصالحونه، وبعد ان يطردونه او يخرجوا فرارا منهم يجلسون على مائدة المفاوضة، وتوقع الصحيفة بأسفلها من كلا الفريقين، اي انتزع منهم اعترافا صريحا رسميا بالكيان الاسلامي برسول الله وبأصحابه. وبعد 2 سنوات من هذه الاتفاقية يأتيهم الى مكة ب10,000 مقاتل، كما قال ابن عباس: وتفتح مكة في 8 من الهجرة. بأي شيء؟ بتجمع المهاجرين بالمدينة. فهذا الأمر، ولما فتحت مكة جاء الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يأتي الأعرابي ويبايع رسول الله على الإسلام، أي التزم بتعاليمه بأركانه: الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، تحريم ما حرم الإسلام من ميتة وخمر وخنزير والزنا والسرقة إلى غير ذلك. فهذا الأعرابي جاء يستأذن رسول الله ويقول: أقل لي بيعتي. نحن ننظر الى هذا الموقف، لماذا يأتي الاعرابي اذا كان اراد الخروج ويستأذن رسول الله ويطلب الاقالة؟ كلمة الاقالة هي ان تعفي صاحب العقد مما تعاقدت معه. اشتريت من انسان سلعة وجئت وندمت على ما اشتريت، فقلت يا فلان اقلني البيع، فيقول اقلتك ويرد السلعة ويرد اليك الثمن. او بالعكس، البائع ندم فجاءك وقال يا فلان فرأت لي حاجة فيما بعتك اقلني بيعتي، فيقول اقلتك اتفضل هذه سلعتك واعطني ثمني، وهكذا ينتهي العقد بالإقالة. وقد حث صلى الله عليه وسلم المتبايعين ان يقيل احدهما الاخر اذا ندم او تأسف او غير ذلك. والإقالة في البيعة ان يرد الرسول على الاعرابي بيعته ويصبح في حل من ذاك العقد في البيعة. نرى ايها الاخوة وفاء الذمة في الاعراب، فهذا في ذمته بيع لرسول الله، كان يمكن ان يمضي من حيث اتى ولا يعلم به احد، ولكن مروءته وفاءه وهذه الخصال التي اوجدها الله في هذه الامة في العرب بالذات، لعلها اتحفظ واقول لعلها، هي السبب في نقل النبوة من ارض النبوات من بني اسرائيل الى ارض العرب بهذه الديار، كما قال ابراهيم بواد غير ذي زرع. لماذا؟ لان بني اسرائيل اصبحت امة غير صالحة لحمل الدعوة، فاصبحت موقفها من الانبياء وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا، هكذا كان موقف بني اسرائيل مع انبيائهم. وما اكثر الانبياء بني اسرائيل، اما ان يكذبوا الانبياء واما ان يقتلوهم. فمتى تتم دعوة عند بني اسرائيل؟ لا، يريد الله سبحانه ان تنتقل الدعوة الى امة خام ليس عندها ذاك التلون او تلك العداء او ذاك العداء للانبياء والرسل، فجاءت الى الجزيرة، وجاء اسماعيل عليه السلام وجاءت جعهم واطهرت اليه وتزوج منهم وتناسلوا وكانت امة، وكان منها رسول الله، كما قال الخليل عليه السلام ربنا وابعث منهم رسنا. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم، ثم يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويذكر الى اخر الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم انا دعوة ابي ابراهيم. لما جاءت الدعوة عند تلك الامة كانت اشد عداوة لها، ولكن عداوة عن جهالة، ما ان يتبين للاعرابي او للحضري حقيقة دعوة الاسلام الا وبادر اليها. وها هي النماذج، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء عمر فقال لأخته ما تلك الهيمنة التي كنت أتبعها؟ قالت لا شيء، وبيدها صحيفة مكتوب فيها سورة طه. قال أريني تلك الصحيفة، قالت لا، إنك رجل مشرك وهذا كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون. فصفعها عمر وسال الدم من خدها، فتأسف واستعصمت بصحيفتها، فذهب وتراجع واغتسل وجاء قال أريني الصحيفة، فأعطته إياها فقرأها فقال ما أحسنها. أين محمد؟ قال لا أدلك عليه. قال دليني، لا أريد إلا خيرا. قال في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فخرج من عندها، جاء يقاتلها ويعتب عليها، فانقلب برقة وعصا، فجاء إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم وطرق الباب، فخرج إليه رجلان قويان، والتزماه عند الباب خوفا منه على رسول الله. فلما دخل عند رسوله قال أطلقا، والتزمه رسول الله بقوة وأجلسه وقال أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حينما قرأ القرآن، حينما اطلع على كتاب الله، حينما أنار الله قلبه بنور القرآن، سرعان ما كان مسلما. وهكذا ما كان في العرب منافق قط، إنما النفاق نشأ من اليهود. إذن تلك الصراحة وتلك المروءة وذاك الصدق أبو سفيان. أبو سفيان بين يدي هرقل في الشام حينما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام، كان هرقل من علماء النجوم وله علم بذلك. يقولون إنه رأى نجم نبي آخر الزمن، رأى نجم نبي آخر الزمن قد طلع. من يعرف هذا النجم؟ علم عنده. وقال لأصحابه إن نبي آخر الزمن من أمة تختة. فأي الأمم تختة؟ قالوا العرب. قال إذا جاء أحد من العرب فأخبرون. فجاء أبو سفيان في تجارة ومعه جماعة، فأتوا بهم إليه فقال أفيكم رجل ظهر يدعي النبوة؟ قالوا بل. قال إني سائل أي أحدكم أقرب نسبا إليه؟ قالوا هذا أبو سفيان، لأنه اجتمع معه في الجد الرابع أبي مناف. قال اجل، وأزلفهم وراء ظهره وقال إني سائله أسئلة، إن صدق فاسكتوا وإن كذب فبينوا كذبا. وسأل سألتك أكان هذا الشخص لأبيه ملك فيكم؟ أكان أحد آبائه من ملوككم؟ قال لا. أكان هذا يدعي ملكا؟ قال لا. أكان هذا يكذب عليكم في حديثه؟ قال لا. أخبروني عن من يتبعه، أغنياؤكم أم فقراءكم؟ قال الفقراء. أخبروني عنهم، أيرتد عن دينه أحد دخل فيه؟ قال لا. هل وقع بينكم وبينه قتال؟ قال بل. ما نتيجته؟ يوم لنا ويوم عليه، بدر كانت عليهم وأحد كانت له. أيقدر بينكم؟ قال لا. ولكننا نحن عنه من زمن ولا ندري. هذه لحظها. قال أيها الملك، لا. ثم قال له إيراق، سألتك عنه. قال بالملك في آبائي. قلت لا. إذن لم يكن دعيا بالنبوة ليسترد ملك ملك آبائه. هل طلب الملك؟ قلت لا. إذن لم يتخذ الدعوة في الدين من أجل الملك. وهنا نحن نحذر أولئك الأدعياء الذين ينادون باسم الإسلام أنهم حماة للدين، وما يريدون وراء ذلك إلا الملك. يستترون بلوحة الإسلام وبالدعاء إلى الإسلام والثورة الإسلامية وغير ذلك، وما يريدون من وراء هذا إلا الوصول إلى الملك أو إلى المنصب. وما وجدت دعوة فرقة فرقت المسلمين إلا وتدعي باسم الإسلام، ولكن من ورائها حبائل السياسة تريد أن تصل إلى الحكم ولكن تحت لوحة الإسلام. وهكذا هرقل يقول: أكان يدعي ملكا؟ قلت لا. إذن لم يدعي الدعوة الإسلامية ليصل إلى ملك كان يطلبه. سألتك: من أتباعه، الأغنياء أم الفقراء؟ قلت الفقراء. وهكذا هم أتباع الرسل، لأن الأغنياء يخافون على مناصبهم، والأغنياء يحذرون من أن يخضعوا لسلطة الدين الجديد فيحاربون. سألتك: أيرتد أحد عن دينه بعد أن دخل فيه؟ قلت لا. وهكذا حلاوة الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب لا يرجع أحد عن دينه. وقد بين صلى الله عليه وسلم لما كانوا في مكة وفي الحجر وقالوا: استنصر لنا ربك يا رسول الله. قال: اصبروا، والله لينصرن الله هذا الدين، ولا تمشين الضعينة من صنعاء الى مكة لا تخشى الا الله والذئب على الغنم. وقد اتم الله الامر كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: انه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الارض الى نصفه، ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه ويشق نصفين فلا يرجع عن دينه. نعم، الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب كان اقوى من كل قوى العالم. وسألتك: أكان يكذب عليكم؟ قلت لا. إذن ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله؟ سألتك عن القتال، قلت يا تارة وتار، وهكذا الشأن والحال مع الرسل. سألتك: أيقدر؟ قلت لا، وهذه صفات الرسل. وأخيرا قال: أيها الملك، ألا أقول لك على حادثة حدثنا بها لن نصدقها؟ قال: وما هي؟ قال: لقد أخبرنا بأنه في ليلة واحدة جاء إلى مسجدكم هذا فصلى فيه وعرج إلى السماء ثم رجع إلى مكة في تلك الليلة، وإنا لنضرب إلى مسجدكم أكباد الإبل شهرا. ماذا أراد أبو سفيان بهذا؟ ها؟ يضع فتنة عند هرقل ليشكك في رسول الله. ولكن الله سبحانه يؤيد رسوله بعدوه، فتعجب هرقل. ولكن أنطق الله بعض الرهبان بطريق إيليا رئيس المطارقة، قال: نعم لقد علمت تلك الليلة. رئيس المطارقة في المسجد الأقصى لما سمع خبر أبي سفيان قال: نعم لقد علمت تلك الليلة التي جاء فيها. يبقى هذا تصديق ولا تكذيب؟ قال هرقل: وما أعلمك بها؟ بس مجرد كلام، ما الذي أعلمك بها وهو في الليل؟ قال: نعم، في ليلة كذا تقريبا ما كنت أبيت ولا أنام حتى أغلق الأبواب كلها ثم أذهب وأنام. في تلك الليلة غلقنا الأبواب وجئنا الى باب واحد الذي يلي الصخرة، فجاءني النجاجرة والعمال وقالوا: استعصى علينا الباب. فجئت الى الباب وجدت السجاف قد نزل على الباب، فدعوت النجاجرة. هكذا يقول ابن كثير، ما قالش النجارين، النجاجرة. فعالجوا الباب فلم يستطيعوا، وقالوا: نحن في الليل وسجاف الباب قد سقط عليه ويحتاج الى عمل كثير، دعه الى الصباح نصلحه ان شاء الله. فتركوه على ما هو عليه الى الصباح. ولما جئنا الى الصباح فاذا الباب كغيره يفتح ويقفل بدون شيء. عاد الباب الى ما كان عليه. فقلت في نفسي ما حبس هذا الباب الا على نبي. ايها الاخوة، لما قاموا من عند هرقل وقد اجاب على اسئلة هرقل، قاله جماعته: يا ابا سفيان، انت هناك بعيد ومحمد هناك بعيد، ما الذي منعك ان تخبر هرقل بما يهون من شأنه عنده؟ ليش محفظ لك كلمتين ثلاثة تهون من امر محمد؟ قال: لا والله، لقد امر امر ابن ابي كبشة حتى انه ليهابه ملك بني الاصفر. لان هرقل حينما اخبره بكل الاسئلة والعجوبة قال لابي سفيان: لئن صدقت ما قلت ليملكن موطئ قدمي. فلما خرج ابو سفيان قاله اصحابه: ما الذي منعك ان تقول شيئا في محمد يهون من امره عند عراق؟ قال: لا، خشيت ان تسجل، خشيت ان تؤخذ علي كذبا. انظروا هذا يا اخوان، لم يكذب لاي شيء، لا لعدم العداوة لمحمد، ولكن فروعة في نفسه مخافة ان تسجل عليه كذبا. هذه النوعية وتلك الامة هي التي اختارها الله لحمل رسالة الاسلام. ولهذا لما اتم الله امره بالجزيرة وانزل خاتمة كتابه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، واكتمل الدين وانتقل صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، كان من بعده من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اهلا ليحملوا راية الاسلام ويسيحوا بها في مشارق الارض ومغاربها. وهكذا الاعرابي بايع رسول الله ولم يرد ان يخسر ذمته في بيعته، جاء الى رسول الله: اقلني بيعتي. هل معنى ذلك اقلني بيعتي ليرجع الى الكفر؟ لا، لو كان يريد ذلك ما جاء يستأذن يرمي الاسلام واهله ويذهب، ولكن اقلني بيعتي في الهجرة والبقاء في المدينة. لماذا؟ لانه اصابته وعكة. تلك الوعكة ما هي؟ اصابته الحب. ويقولون ان المدينة كانت مشهورة بالحب. ويذكر مالك رحمه الله على ما سيأتي في هذا الكتاب ان حينما اوائل ما جاء ابو بكر وعمر اصابتهم الحب، حتى ان بعضهم كان يصيب شيء من الهذيان بشدة ما يغلي الدماغ من الحمى. فدعا صلى الله عليه وسلم: اللهم اتم لاصحابي هجرتهم، اللهم اطرب حماها الى الجحفة. فطهرت المدينة من الحمى وخف وباؤها. فهذا الاعرابي جاءه هذا الوباء واشتد عليه ولم يتحمل الحمى. ويمكن ان يقال ان تغير البيئة على الشخص يخلف عليه صحته، فلا مانع ان يراود او ان يراود او ان يغاير في سكناه، يسكن اطرافها، يتعود ما كان متعودا اياه في السابق. فهذا الاعرابي لم يصبر، ولعدم صبره اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعفه صلى الله عليه وسلم من البيعة، لان فيها خيره في دينه ودنياه واخرته. فلما استأذن ثلاث مرات ولم يأذن له رسول الله نفد صبره. وهذا بعد مجيء من صبر على لأوائها من الحكمة من مالك رحمه الله أن يأتي بنتيجة عدم الصبر، لم يصبر على الحمى وجاء يستأذن لم يؤذن له فذهب بدون استئذان. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قاعدة عامة: إن المدينة كالكير، ونعلم أن الكير هو المنفاق الذي يستعمله الحداد لشدة إيقاد النار لتذيب الحديد وتذيب النحاس فتذهب الصدأ عنه ويبقى المعدن نقيا. إن المدينة كالكير تنفي خبثها، وخبثها من أي شيء؟ من الأشخاص. وإيه؟ وينفع طيبها، ينفع يعني يتصفى، ناطع ليس فيه غش. إذا خدت جنيه ذهب وكان مغشوشا بالنحاس تجده لونه مموه، وإذا كان صافيا يكون ناصعا، وكذلك الفضة وكذلك الألوان الرئيسية إذا كانت خالية من غش تكون ناصعة. ومنه النصح: نصع ونصح، نصح أعطاك الرأي الخالص لا غش فيه، ونفع المعدن كان خالصا لا دخل فيه من شوائب. وهكذا المدينة كالكير، انظر إلى هذا التشبيه النبوي الكريم. الكير له فائدة: يوقد النار وبشدته يظهر الحقيقي من الإيش؟ المزيف. وهكذا بين صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه أن الذي لم يصبر على لأوائها ويخرج لشدتها يكون من ناصع الرجال ولا من خبثهم. الخبث لا فائدة فيه، ومعنى خبث الحديد الصدأ. وهل في صدأ الحديد فائدة؟ قد يكون إنسان قد يدخل في الدواء، يدخل في أدوية الإسهال وهو الصدأ بذاته، ولكن بالنسبة لمعدن الحديد تقيم به البناء، تصنع منه السلاح، وتركب به السيارة، منافع للناس. وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع منكرة وجمع، إذن عدة منافع للناس لا يكون كالصدأ ولا كالخبث. وهكذا أيها الإخوة في هذا التشبيه النبوي الكريم يعطينا صورة بأن كل من لم يصبر على لأواء المدينة وشدتها ويخرج عنها راغبا عنها سيأتي أبدلها الله بخيرا منه. وأن من يصبر على لأوائها وشدتها هم أولئك أصائل الرجال، وهم المعادن الخالصة التي تواجه الشدائد بالصبر. ولعل في هذا القدر كفاية لبيان هذا الحديث، وبالله تعالى التوفيق.